أحسن المؤمنين بربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لأماني الحبيب الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن هو الأبدى فإنهم فبها وإلا فليكن أهم من ذلك. ورجع على بعضكم الله اللي بده بدي يلا في شيء لا حول من نفس الموضوع يكون الشمس يا ابو انس يا ابو انس ومن وين الثلج ما شاء الله وفي هذا الوقت ايضا معلش بس عارف يعني